نور من القرآن. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكل الأخبار التي نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى والسخرية والاستهزاء وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وأيدهم وأعزهم وخذل أعداءه الكافرين وأذلهم وأهلكهم، كل هذا مما نثبت به فؤادك ونطمئن به قلبك ونشرح به صدرك ليكون معينا لك على أداء الرسالة والصبر على ما ينالك فيها من الأذى، ونزيدك به تثبيتا ويقينا، وليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يجد من تكذيب قومه وسخريتهم ومن انحرافات النفوس وضياعها ومن مشاغل الدعوة وأعبائها ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت والتقوية من ربه، مما يعينه على الصبر والاحتمال ويدفعه لمواصلة الطريق وبذل الجهد. فكانت هذه القصص بلسما شافيا وترياقا نافعا، وهي قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكفار وذكرى يتذكر بها أهل الإيمان. ثم يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه من أخبار الأمم السابقة على وجه التهديد والوعيد: اعملوا على مكانتكم وعلى طريقتكم ومنهجكم فإنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا فإنا منتظرون فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده وهزم الأحزاب وحده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.